في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في انبياء ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كان وجد سبب ام لا؟ وجد سبب ام لا؟ طيب هل هو غايه ام وسيله؟ بمعنى هل هو غايه او وسيله؟ يعني الاحتفال بالمولد هو وسيله شيء ولا هو غايه؟ بمعنى انك يعني عندما اقول مثلا ايه اترك هذه ابيها لك، لو احنا اخذنا مثلا الخط الذي يوجد في المساجد لكي يصطف الصفوف، تصطف ايه الصفوف، تعرفين هذا الخط؟ تعالى هذا الخط نمرره على هذه القيود، هل هي عباده ام لا؟ عباده، ما انت بتقول عباده. طيب هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لم يفعل خطوطه. طيب هل كان استطاعت ان يفعلها ام لا؟ كان استطاعت ان يفعلها. طيب هل يريدون الصفوف عاديه ام لا؟ يعني كانوا يريدون ان ينظموا الصفوف عاديه ام لا؟ ها؟ وجد السبب ام لا؟ وكانوا يريدون ان ينظموا الصفوف ام لا؟ وجد. طب هل هذا غايه ام وسيله؟ الخط دوت غايه ام وسيله؟ ها؟ وسيله، يعني لا ليست غايه، يعني لم نقل مثلا ان كلما كان الخط طويلا كلما خرجنا حاجات كثيره. لا، ده الخط هذا وسيله لاصطفاف الايه؟ فطالما انه وسيله فهو ليس ايه؟ بدعه. يبقى اذا في شيء اتنقض، في شرط هنا ايه؟ اتنقض، وانه ايه؟ وسيله وليس ايه؟ غايه. فاذا الخطوط في المساجد ليست ايه؟ بدعه. اما المولد النبوي ليست المولد النبوي ليس وسيله بل هو غايه في حد ذاته، هم يحتفلون بالمولد نفسه. فهمتم يا اخوانا؟ يعني هذا شيء يعني ايه؟ قريب من هذا. نعم. ممكن ان اقول ما هي السبحة وسيلة عندنا؟ السبحة وسيلة عندنا؟ نعم. لأن لا يقصد الذي عنده السبحة يقول مثلا كلما كانت السبحة طويلة كلما أخذت أجرا طويلة كثيرا، ما قال هذا، هو وسيلة، ولكن الأفضل عدم السبحة، الأفضل يعني أن لا تسبح بسبحة، هذا الأفضل. بعض الناس يسبحون 100 والمئتين لأنه يعني 100 التي تأتي يعني في السنة لا يستطيع أن يسبح بينسى أو مثل هذا، هذا كله شيء. اما انك تسبح لكل شيء وبعد كل صلاه، لا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو فعلها شخص لا نستطيع ان نقول انها ايه؟ بدعه، لانها وسيله وليست ايه؟ غايه. فهمت هذا؟ وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.